الشيخ محمد احمد شبيب القارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمصيبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, وَمَا

Thank you. وكذلك نجزي المحسنين Yeah. وَلَمَّا

الله عليه وسلم. ألا هو القرآن الكريم. تلا علينا فضيلة